نتكلم عن حلقة الطلاق. طلاق ليكم مهم، أكد المعلومة تاني. صداق المرأة ده موضوع المهر وخلاص انتهينا منه. الطلاق بتاع المحاضرة اللي فاتت لكم ورقتين عشان أجيب الاختبارات، عشان ما حدش يقول لي مش عارف. هو أخ خدها قال أنا صورها في 36 ومش عارف رقمها. لا هو شيخنا خدوها مني تاني وقالوا الشيخ مش انت اللي كنت؟ اخ خدها وقال الشيخ هياخدها وهيجيبها. اديتها له؟ ايوه ما انا اديتها وريتها للشيخ محمد عبد العزيز واديتها له تاني. اديتها له تاني. مين بقى الاخ ده؟ مش عارف. هو راجل هو انا معاه العربيه الحمراء الشيخ ايمن. ايمن شيخ ايمن؟ اه. اتصلوا بيه بقى وهتجهزوها على الاسبوع اللي جاي. اصل الفيديو دلوقتي. خد يا شيخ. تمام خد يا شيخ. خلاص يا جماعه اكد المعلومه تاني. ها لكم انتوا في موضوع الطلاق لكم ورقتين عشان يجيبوا لهم الاختبار. ورقه الزواج ورقه برضه الزواج. موضوع الطلاق لكم ورقتين. تمام كده. حاله صداقه المره دي ورقه. نقرا بقى الكلام من الكتاب اللي احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت. نقرا بقى من الكتاب ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الطلاق. قال الشيخ رحمه الله: والاصل فيه، يعني دليله دليل الطلاق، وان الطلاق مشروع وبياتي عليه الاحكام التكليفيه الخمسه. شرحنا الكلام ده كله. والاصل فيه يعني ما الادله على شرعيه الطلاق. يبقى نكتب سؤال كده، ما الادله على مشروعيه الطلاق؟ كتبناه برضو المره اللي فاتت. ها كتبت يا شيخ؟ شوفك لي. ماشي. طب مش هعمل لي تاني بقى يا جماعه عشان نلحق خالص. مش كل محاضره هعمل لي. ايوه انا عارف، بس انا هعيد بقى عشان ايه نبقى نوصل الكلام. ويبقى السؤال الاول ما الادله على مشروعات الطلاق؟ وكتبناه اول دليل من القران الكريم: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ده دليل من القران. ودليل من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه وراجعها، وثبت ان ابن عمر زي الحديث اللي جاه طلق امراته وامره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعته. وفيها اجماع على مشروعيه الطلاق. نقل اجماع من؟ ابن قدامه في المغني. بيكمل الشيخ بقى بيقول: وطلاقهن لعدتهن. يعني ايه كلمه فطلقهن لعدتهن؟ بيقول لك طلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسال عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. يبقى رجعها تمام كده وسيبها لغايه ما تطهر من الحيضه بتاعتها دي، ثم تحيض حيضه تانية ثم تطهر. تمام كده. يبقى كده طهرت كام طهر؟ طهرين. صح كده. ثم ان شاء امسك بعده، عايز يخليها على عصمته ماشي، وان شاء طلق قبل ان يمس. قبل ما يا جماعه يطلق في الطهر الاول ولا الثاني دلوقتي بقى؟ الثاني. ثاني صح كده. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى ده معنى فطلقون العدتين، طلقة في العدة أو مستقبلة العدة، إنها تبدأ عدة جديدة، ما تطلقهاش في حيض يعني. تمام؟ لأن الطلاق في الحيض بيلبس على المرأة. بيلبس على المرأة، يعني طلقتها في الحيض دلوقتي. فدلوقتي هي تعتد بإيه؟ لو قلنا ثلاث خروق ومطلقات تربصن بأنفسهن ثلاث خروق، لو قلنا ثلاث خروق ثلاث حيضات، طب هي تقول إيه؟ أنت طلقتني دلوقتي في الحيض ده، هعتد بالحيضه دي ولا مش هعتد بيها؟ واضح؟ تمام كده؟ طب لو قلنا ان طلق ثلاثة خروج يعني ثلاث اطهار، طب هي هتعتد، طلقتها انت بايه؟ طهر جمعتها فيه. هتعتد بهذا الطهر اللي حصل فيه جماع ولا تعتد بالطهر الجديد؟ فاصبحت العده ايه؟ ملبسه، اسمها تلبيس العده على المراه. فلذلك امرك الله ان تطلق المراه الايه؟ مستقبلة العدة. يعني ايه مستقبلة؟ هتبدأ في عدة. هتبدأ في عدة وقت ايه؟ في طهر. يبقى انت طلقها في طهر لم تجامع فيه. تمام؟ وشرحنا الكلام ده. يعني بعد انتهاء الحيض بعد اول ما تطهر عايز تطلق طلق، ده الطلاق السني. قبل ان تمس، قبل الجماع. يبقى مسألة الطلاق في الحيض او في طهر جمع فيه على اختلاف طويل ما بين العلماء، واحسن من تكلم فيه ابن القيم في زاد المعاد. قال المساله على قولين. قول الجمهور انه واقع، طلاق الحيض يقع. قول اخر لاهل العلم برضه انه لا يقع. والمساله الخلاف الشائك الطويل ما بين اهل العلم. هو يقع مع الزوج. ما انا قلت فيها قولين قول ما ده عشان ده تفسير نفق خد بالك ما تاخدش احكام فقهيه من التفسير الا لو كتاب تفسير فقهي زي الجامع للقرطبي تمام كده او زي تفسير ايات الاحكام زي ابن العربي يبقى ده بيتكلم ايات الاحكام بيجيب لك اقوال العلماء فيها انما انا عايز ادرس فقه يبقى من كتب الفقه في التفسير بيشرح لي الايه وبيديني حكم راجح مثلا تمام طيب في الحديث ما اخدش حديث من كتب تفسير ولا اخد حديث من كتب فقه لو عايز حديث احتج بيه بسنده وبصحته ارجع لكتب الحديث لو تفسير ما اخدش تفسير من كتاب فقهي ارجع لكتب التفسير مش معنى كده ان في التفسير غلط او اللي في الفقه غلط لان قصدي خد المعلومه من مصدرها نرجع تاني يعني هو ما حسبش حضرتك يعني ما حسبش برضه لكن لو حسبت لو ما اتحسبش يبقى مش طلاق تمام يعني في ناس بتمشي ليه كده وفي ناس بتمشي كده لا فيها قولين ما قلت لك فيها قولين انت بقى مذهبك مذهب ايه في راجح على حسب المفتي اللي هتساله مذهبك مذهب المفتي اللي سيسالك المفتي اللي انت تثق فيه رحت الشيخ ده تثق في علمه ودينه فتساله يقول لك هذا واقع خلاص بتاخد بيه وما تسالش غيره اذا كنت انت واثق في دينه وعلمه كنتش واثق في دينه وعلمه ما تسالوش في الاول اصلا طب لا انا لا ارجح انا اقل من ارجح قال وفي روايه مره فليراجعها ده مين برضه ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مره فليراجعها ودي من ادله من قال ان الطلاق واقع كلمه فليراجعها هيرجعها ليه وهو ما طلقهاش الا اذا كان طلقها فقالوا ده دليل ان هو طلقها او حد حسب الطلقه ثم ليطلقها طاهرا او حاملا يقول له لو عايز تطلقها طلقها وهي طاهره او هي حامل لان حامل اصبحت العده بتاعتها واضحه ايه هي وضع الحمل ما تقولش 9 شهور بقى وضع الحمل تمام كده طيب قال وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها لما تبين حملها اصبحت ايه عدتها وضع الحمل معروف قال ويقع الطلاق به كل لفظ دل عليه اي لفظ يدل على الطلاق قلنا الفاظ الطلاق نوعان صريح وكنايه ده في الورقه اللي معاك الصيغه كل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه يعني كلمه ما تصرف منه انت طالق انت الطلاق انت مطلقه تطلقين تمام كده ده معنى كلمه ما تصرف منه وما كان مثله زي كلمه الطلاق مثلي مثل فارقتك سرحتك تمام كده لا الحق بقى الكنايه اللي جاي ما احنا ذكرنا امثله في الورق قال وكنايته اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينه على ذلك كناية مثل الحقني بأهلك اعتدي ابعتي لهم ياخدوا العفش كده يعني ده الفاظ ايه؟ الفاظ كناية مثلا ايوه ايوه ايوه ونرجع بيها للنية نرجع ليها او القرينة اللي تدل قرينة قرينة بيقول لك الامارة تقول اللي انت كان قصدك الطلاق مثل قدام القاضي مثلا وانت بتشكو انت وهي بتشتكوا قدام القاضي فانت زهقت عليها قلت لها الكلمة دي قدام القاضي معناها ان انت ايه دي اماره اللي انت عايز الطلاق مش عايز ايه مش عايز يمين نرجع نكمل قال ويقع الطلاق منجزا يعني في الحال منجز يعني في الحال او معلقا على شرط زي ايه معلق على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق اذا جاء اول الشهر فانت طالق قال هذا معلق على شرط تمام كده معلق على شرط ده الشيخ قال ايه واقع تمام كده بس في قول تاني قالوا يا جماعه يقع في الحال هو كده كده واقع قول تاني قالوا يقع في الحال انت طالق اذا جاء اول الشهر وقع في الحال اصلا لانك قلت ايه انت طالق وقع دلوقتي اهو وينفذ اول الشهر تمام كده بس وقع الطلاق ده قول قول تاني يقول لك لا ده هيقع وقت ايه اول الشهر بس في الحالتين وقع تمام فصل قال فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع الشرط اللي هو زي ما قالوا جاء اول وقت او اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق جاء الشرط ده وقع انت دخلت الدار فانت طالق ذهبت الى بيت ابيك فانت طالق ان كلمت فلانة فانت طالق، وبالمناسبة ما ينفعش الرجوع فيها. يعني واحد قال لها زوج قال لمراته لو كلمت فلانة دي تاني تبقى طالقة، يجي بعد كده هذا وربنا هذا يقول لك انا عايز ارجع في كلام مفيش فرجوع، لو كلمتها فعلا تبقى طالق. طب لو كلمتها هتقع طلق، وعايزه تكلمها تكلمها بس طلق، وقع طلق. دي خطوره الكلام في الايه الالفاظ، يعني الناس بتستهين بالالفاظ مش واخده بالها. طب ايه قول واحد ده اللي ايه قول واحد لا ادري لا ادري ما قلتش لا سلام عذر بقول لا ادري قلت لا ادري لا ادري شوف الاخبار. طب بالنسبه لسنه اعلان لو هو قالها مثلا زي ما حضرتك بتقول لو قلت له انت زوجت اهلك انت طالق، ما هو كده برضه مع حضرتك يعني هو حلف بيمين حكايه الطلاق ده، وهي انها كده خلاص صلاه الرحم ما فيش ما عملناش حاجه هتروح بس طلق، احنا قلنا حاجه ما تروح بس طلق. نرجع تاني نرجع تاني يلا ارجع ارجع الشريط على طول. احنا الكلام عشان ما نتوهش في موضوع الطلاق زي ما قلنا هي الورقه طلاق على انواع واقسام وقسمناها كده باسهم ووزعناها عليكم، ذاكر الاسهم ديت ودي اللي هيجيبنا الاختبار، لان موضوع الطلاق تفريعات كتير وشوارع وحواري، لو خدناه من كتاب فقهي تاني هتلاقي العمليه ساحت خالص، زي كتاب مثلا منار السبيل او زاد المستفنى تلاقي العمليه تفريعات كثيره للفقهاء، التفريعات دي مهمه انها بتهم في الفتوى وبتهم في واقع الناس في الاحوال، انما الكتاب مختصر بيديك اشاره. فاحنا برضو على طريقه المختصر عملنا الايه؟ عملنا الرسمه دي يا جماعه. رسمه بسيطه وسهله في اركان الطلاق وبعدين وراها وكمان رسمه ثانيه في الورقه الثانيه. ذاكر الورقتين دول يبقى موضوع الطلاق بالنسبه لك في المرحله دي انتهى. ان شاء الله. ما هو لازم نبدا ده. ايوه لازم نبدا. نكمل يا جماعه ماشي نكمل ده عشان نخلص بقى الطلاق بقى ده انها طول عمرها في طلاق. ويملك الحر ثلاث طلقات، يبقى الحر له ثلاث طلقات، فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها، يبقى لا تحل لك الا بعد ان تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح، يعني نكاح صحيح ما يكونش نيته التحليل، ما تزوجهاش بنيه التحليل، لا نكاح رغبه راغب ان هو يتزوجها طول الحياه، ثم بعد كده بدا له انه عايز يطلقها، وبعد الوطء كمان لابد ان يحدث خلوه وجماع تمام كده، ثم يحتحل ان ترجع لزوجها الاول، لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، خلاص كده. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل، قلنا ان الطلاق باعتبار الرجعه وغيرها اما طلاق رجعي واما طلاق بائن، طلاق رجعي يعني الاولى والثانيه دي طلاق رجعي، طلاق بائن يعني في الكام؟ في الثالثه تمام كده؟ بيقول لك مش هي الثالثه بس ده يبقى بائن في حاجات كمان، يبقى اكتب كده ما الحالات الاربع للطلاق البائن؟ الحاله الاولى قال هذه احداها، هذه اللي هي ايه؟ بعد الثلاث طلقات او الثلاث طلقات، هذه احداها اللي هي رقم واحد اكتب جنبها بعد الثلاث طلقات، بعد الثلاث طلقات الطلقات يبقى طلاق بائن. اثنين واذا بعد الثلاث طلقات طلاق بائن لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره، دي واضحه. طيب اثنين واذا طلق قبل الدخول، يعني ايه قبل الدخول؟ واحد عقد على امراه وقال لها انت طالق، طالما طلقها مره واحده ده اسمه طلاق بائن، ايوه ليس لها عده هتيجي في العده. انما من ناحيه الطلاق اسمه طلاق بائن بينونه صغرى. يعني عايز يتزوجها تاني يقول له اعقد من تاني ومهر جديد. يبقى الطلاق قبل الدخول طلاق بائن. معنى كده طلاق بائن يعني ما ينفعش يرجع لها تاني خلاص مدى الحياه حرمت عليه؟ لا مش حرمت عليه خلاص. لا عايز يرجع لها يبقى عقد ومهر جديد. لو مساله الطلاق بالثلاثه بتحسب واحده. الطلاق بالثلاثه تحسب واحده. وده اللي عليه الفتوى. نرجع تاني. يبقى الحاله الثانيه طلاق بائن بس اسمها بينونه صغرى. واللي فيها اسمها بينونه كبرى. يعني ما ترجعلوش خالص الا بعد الزواج تاني. الا بعد زواج رجل اخر. وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يعني قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني ملاش عدة خلاص كده فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طيب رقم ثلاثة وإذا كان في نكاح فاسد يبقى الطلاق بائن بيكون بائن وقت إيه؟ في نكاح فاسد. إيه هو النكاح فاسد؟ هو ما اختل فيه شرط من شروط النكاح المختلف فيه زي مثلا الولي مثلا نقول كده إذا كان في نكاح فاسد مثل النكاح بدون ولي مثل النكاح بدون ولي لو نكحت بدون ولي الزواج ده عند الجمهور فاسد وعند أبي حنيفة صحيح فلأنه اختلفوا فيه بيسموه زواج فاسد وفي زواج باطل اللي مجمع على بطلانه يبقى عندي زواج باطل وزواج فاسد. ايه الزواج الباطل؟ متفق على بطلانه زي زواج ايه؟ المدعن زواج المدعن زواج التحليل زواج الشغار وشرحناه تمام كده؟ ها؟ المحرم المحرم يحرم عليه العقد والزواج او العقد فاسد تمام كده؟ نرجع تاني اذا كان في نكاح فاسد المختلف فيه مثل ايه؟ الزواج بدون ولي او النكاح بدون ولي فاذا نكحت رجلا بدون ولي فنقول النكاح فاسد ويفرق بينهما تمام كده؟ ويبقى بقى المجنونه صغرى عايز يرجع لها نقول له ايه؟ عيد العقد ومهر جديد. رقم اربعه اذا كان على عوض اللي هو الخلع إذا كان على عوض اللي هو الخلع امرأة دفعت لزوجها قالت له خد 10,000 جنيه وطلقني أو سيبني خد 10,000 جنيه يبقى طلاق بائن تمام كده ويسمى فسخ يسمى فسخ يعني يفسخ بينهما لا مش بنقول كبرى عايز يرجع لها يجوز لو عايزين يرجعوا لبعض تاني يرجعوا برضه بس بعقد ومهر جديد يبقى أول واحدة ان الطلاق بقى في اربع حالات اول واحده بعد ثلاث طلقات وده لابد من زواج اخر الثلاثه بينونه صغرى اذا طلق قبل الدخول واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض الخلع الخلع الخلع بتديله فلوس عشان تبتدي منه يسمى فداء تمام كده طيب عايز ارجع بس بعقد ومهر جديد وبرضا المرأة طبعا وبرضاها طيب قال وما سوى ذلك يعني سوى الأربعة دول فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة ايه الدليل بقوله تعالى وبعولتهن من بعول البعل الزوج وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يبقى بتزوج له انه يرجعها في الرجعه. مش الحاله الخامسه اللي هي بعدها بقى بينونه صغرى. ممكن اعتبرها حاله خمسه. اللي هو لو طلقها مره وساب العده ما انتهت. نقول عايز ترجع لها يبقى ادفع اعمل عقد ومهر جديد. قال والرجعيه حكمها حكم الزوجات. يبقى الطلقه في الاولى والطلقه الثانيه واحد طلق مرته الاولى والثانيه زوجته لسه على ذمته الا في وجوب القسم يعني الا في وجوب القسم يعني لا يجب عليه ان يقسم لها مع غيرها من الضرائر يعني متزوج اثنين وطلقها طلاق رجعي ممكن ياخد ايامها يوديها لمين؟ للزوجه الاولانيه او الزوجه الثانيه مش واجب عليه ان هو يقسم واضح؟ طالما هي لسه في عده في ايه؟ في الطلاق الرجعي ما هو طلقها يعني كارهها تمام؟ فلا يجب عليه ان يقسم لها مع غيرها من الزوجات كده بيتكلم عن الرجعه يبقى نكتب بقى شروط الرجعه بالمناسبه يعني شروط الرجعه خمسه واحد شروط الرجعه خمسه واحد ان يكون الفراق بطلاق ان يكون الفراق بطلاق فصله اعمل فصله احترازا من الفسخ احترازا من الفسخ ففي الفسخ تبعا ترجع إليه بعقد جديد. ففي الفسخ ترجع إليه بعقد جديد. ففي الفسخ ففي الفسخ ترجع إليه بعقد جديد. يبقى عشان يبقى نسميها عايز يرجعها يبقى كنت فراق ده حصل بإيه؟ بطرف طلق أولى أو تانية. ما يبقاش فسخ الزواج، فسخ النكاح. فسخ النكاح زي النكاح فاسد. فسخ النكاح زي ايه؟ حصل مثلا طلاق على عوض الخلع، ده يسمى فسخ. تمام كده يا جماعه؟ طيب رقم اثنين، الشرط الثاني من الرجعه، ان يكون الطلاق ليس خلعا. ان يكون الطلاق ليس خلعا. لان لو قلنا الخلع يا جماعه ممكن يرجعها، يبقى مين خسران؟ الزوجة. خد 10,000 اهو وسيبني، هات 10,000 سبتك او طلقتك، بعد شويه رجعتك. فلو حسبنا الطلاق الخلع طلاق رجعي يبقى خسرت الفلوس وهترجع له، هو كسب مرتين. الشرط الثالث ان يكون دخل بالمراه او خلى بها. ان يكون دخل بالمراه او خلى بها، يبقى يكون حصل دخول عشان يرجعها. طب لسه ما دخلش، عقد عقد بس وطلقها، ماشي طلاق رجعي؟ لا. ليه طلاق رجعي؟ مش طلاق رجعي، ما هو دخلش بيها. رقم اربعه، ان يكون الطلاق دون الثلاث، يعني الاولى والثانيه. ان يكون الطلاق دون الثلاث. خمسه، ان يراجع في العده. ان يراجع في العده، يعني هما لسه في العده بتاعتها يرجعها. خلاص كده؟ كده خلصنا شروط الرجعه. اكتب بقى لو خرجت من العده بقى بينونه صغرى. في بينونه كبرى وبينونه صغرى. بينونه كبرى اللي هو بعد الثلاث طلقات، عايز ترجع وخلص بقى البينونه كبرى، انفصلت عنه تماما لكي ترجع اليه، يبقى لابد من ان تتزوج زوجا غيره. دي بينونه كبرى. ماشي، البينونه الصغرى طلقها طلاق رجعي وانتهت العده، الطلقه الاولى والثانيه وانتهت عدتها، دي اسمه بينونه صغرى. عايز يرجع يبقى بعقد ومهر جديد. حتى لو في الطلقه الاولى وخلص وعدت العده برضه. ايوه، هو ده طلاق رجعي، باقي البينونه صغرى. والطلقه الثانيه وعدت العده، طلاق رجعي، باقي البينونه صغرى. قبل العده خلاص دي مراتك لسه زي ما هي. لو رجعت الثانيه، لو تزوج ثاني برضه يحصل ثلاث طلقات ثانيه؟ لا. لو رجعتها تاني راحت عليك بقى الطلقه الاولى والثانيه. فاضل لك واحده بس. تمام؟ هنكتب كده تنبيه. فتره اللي هي ما عندهاش العده الطلقه الاولى والثانيه، الفتره دي يعني لو عاشت معاك تعيش معاك. ما احنا ننبه عشان نقول تنبيه. تنبيه، لا يشترط في الرجعه، لا يشترط في الرجعه رضا الزوجه. يعني ايه؟ قلت لها انت طالق، الطلقه الاولى او الثانيه، طلقه رجعي. بعد يومين قلت لها رجعتك، تقول لك لا رجعتك مين؟ هو دخول حمام زي خروجه؟ ما ينفعش، لا ما فيش حاجه اسمها ايه؟ انت لسه زوجته. لا يشترط لها رضا الزوجه. واحد يقول لي طب ازاي لا يشترط رضاها؟ وفي النكاح في الزواج نفسه من شروط الزواج، قول معايا رضا الزوجه، رضا الطرفين منهم الزوجه. فازاي ما ينفعش؟ قالوا قاعده، الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. يعني إيه الاستدامة؟ أنت لما تقول لها رجعتك، أنت كده بتستدين العقد ولا بتبدأ عقد جديد؟ بتستدين، يعني بتستمر على العقد الأولاني. فمش لازم بقى تجيب أبوها وتجيب عيلتها وتعمل بقى الإيه؟ الإعلان والإشهار، ده أنت بتستدين العقد. فالاستدامة أقوى من الابتداء. أما ابتداء الزواج لسه أنت أجنبي عنها وأنت وهي أجنبية، لابد من رضاها. يبقى في الرجعة لا يشترط في الرجعة رضا الزوجة، لأن هذا استدامة وليس ابتداء عقد. لأن هذا استدامة عقد وليس ابتداء عقد. والاستدامة أقوى من الابتداء. والاستدامة أقوى من الابتداء. خلاص كده؟ خلصنا المعلومة دي؟ خلاص يا جماعة؟ معلومة تانية. هل يشهد على الرجعة؟ هل يشهد على الرجعة؟ اكتب كده. الإشهاد يعني لازم عشان ترجعها تجيب اثنين وتشهدوا ان انا رجعت مراتي، ولا مش لازم؟ الإجابة الإشهاد إما واجب وإما سنة. يعني بعضهم قال إنه واجب وبعضهم قال إنه إيه؟ إنه سنة. وبعضهم فصل فصل يعني قال إيه؟ قال إن رجعها أمامها لا يشترط الإشهاد، يعني جاء قدامها كده أرجعك لا يشترط، وإن أرجعها في غيبتها قال يشترط الإشهاد حتى لا تنكر. تيجي تقول إيه؟ أنا رجعتك بس من وراك، تقول لا ما رجعتنيش والعدة انتهت خلاص بنت منك، واضح؟ فإن رجعها أمامها لا يشترط الإشهاد، إن رجعها في غيبتها قال يشترط الإشهاد، والأحوط على كل الأحوال الإشهاد. التنبيه الثاني، الرجعة تكون بأي لفظ مع النية. الرجعة تكون بأي لفظ مع النية، يعني لو إيه؟ أرجعتك ويكون في قلب نية الإرجاع كمل كده. وتحصل الرجعة بالجماع، اكتب وتحصل الرجعة بالجماع، ولا بد ايضا من نية الارجاع، ولا بد ايضا من نية الارجاع، وهو قول ابن تيمية. وتحصل الرجعة بالجماع ولا بد ايضا من نية الارجاع وهو قول ابن تيمية على الراجح. يعني ايه يا جماعة؟ رجعها بايه؟ يعني في قلبه ان هو رجعها، في قلبه ان هو رجعها، ولا قصدك لا يعني هو ما تلفظش يعني حتى ما مش لازم اقول لها كلمه رجعتك، يعني ما قالهاش مثلا ايه حصل جماع، حصل جماع على الراجح قال يشترط فيه النيه، لان قد تغلب شهوته فيجامعها، وليس في قلبه وليس في عزمه، اصل امر النيه امر سهل مش صعب يعني، وليس في عزم ان هو يرجعها، هو قد تغلب شهوته ويقع عليه. لا لا لا لا لسه زوجاته، لسه زوجاته، ما الطلقه الاولى والثانيه لسه زوجتك، خد بالك. يبقى لسه ما حصلش ارجاع بس لسه مراتك. ما هي لسه زوجتك، بس هي لسه زوجتك، تاخد بالك، هي لسه زوجتك بس لسه العده بتستمر لانها ماشيه في العده، لو خلصت العده خارج الجواب من تحت ايدك، خدت بالك. يعني واحد طلق زوجته النهارده جامعها في اليوم الثاني، مش في نيته ورجع، هي لسه زوجته بس العده شغاله، خدت بالك. لو العده خلصت خرجت من ايده، طب عشان ترجع تاني قبل العده ما تنتهي يجامع بنية الإرجاع، وضحت؟ أنا ولا لسه؟ ماشي بس طب والعشرة البنت مبنية على أساس لسه زوجته؟ هي لسه زوجته لحد الآن. بس ليه بنقول نية الإرجاع؟ لسه ليه بنقول نية الإرجاع؟ عشان يخلص بقى الإرجاع قبل العدة ما تنتهي، رجعها تاني لزمتها أو تكون إيه؟ ها؟ قبل ما تنتهي العدة عليها. وبعضهم قال مجرد الجماع، مجرد الجماع نفسه، وبعضهم قال لا تصح الرجعة بالجماع، والأحوط الإنسان يراجع باللفظ وبال طيب تنبيه اللي بعده، أثناء الطلاق الرجعي، أثناء يعني في فترة الطلاق الرجعي تلزم المرأة مسكنها، يعني مش اول ما اقول لها طلقتك تروح لما هدومها وراح على بيت ابوها، لا في مسكنها في بيتها، وايه كمان ويلزمها خدمته. وذاك الشيخ بيقول لك في الرجعيه هنا ايه؟ قال لك في الكتاب انا بقول لك والرجعيه ايه؟ كمل في الكتابة والرجعيه ايه؟ لا والرجعيه بيقول ايه؟ حكمها حكم الزوجات، والرجعيه لسه زوجتك كل حاجه الا في حاجه بس، قول لك وجوب القسم وبعضهم زاد اشياء اخرى. مش في بعض قال لك ان حضرتك الزوجه ما يعني مش واجب، مش فرض عليها الزوجه. دخلنا في نقطه ثانيه، والراجح واجب عليها الخدمه، لان الله قال وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قالوا من العشره بالمعروف خدمه المراه لزوجها. وفاطمه رضي الله عنها كانت تخدم عليا رضي الله عنه، وسالت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مش واجب عليه ان هو يخدمك، ما قالش كده لعلي، ولكن قال وعلمكم الذكر خير لكم من خادم. ورأى أسماء بنت أبي بكر كانت تحمل النوى على رأسها لعلب الزبير بن العوام، فلم ينكر عليه وراح ما اشتكاش للزبير وقال مش واجب عليك تخدم زوجتك تخدمك إلى آخر أدلة يعني. فالراجع أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها. خلصنا كده موضوع الرجعة باختصار. اللي هي ايه؟ طلاق الرجعي؟ ما احنا قلنا ان يقع عليها بعد النية، مع نية الارجاع. بعد العدة لا اذا خرجت من انتهت العدة تخرج من بيتها. امرأة ابنه اللي يعرف من ايه؟ ما اصل ممكن خليك معي واحدة واحدة بس. ربنا ربنا حصل منه الحمل، هي ما تعرفش ولا هو يعرف، تمام؟ وهي بحكم زوجته جه بعد العدة مثلا اسبوع وانتهت العدة، فحبت تتزوج بزوج تاني. عشان تتزوج زوج تاني لابد لها عدة، تمام كده؟ ننتظر قبل ما هي اول ما تنتهي الرجعة. بص بص، اول ما تنتهي العدة بتاعتها هنا الثلاث حيضات هتبدا بقى نشوف بقى خلاص كده خرجت من ايه؟ من زمة الزوج الاولاني، تمام كده؟ بس كده هي تحولت من عدة لعدة رضاع الحمل، صح؟ ما احنا بقول هنصبر هنصبر هنصبر، اذا حاضت يبقى خلاص ما فيش حمل. ما انت هتستبين ازاي ان في حمل؟ لو حاضت يبقى ما فيش حمل. اي نعم، باب العدة جاي لوحده عشان ما تنتوهش، بس باب العدد باب كامل جاي لوحده، هو بعد على طول كتاب العدد والاستبراء. خلي بس باب العدد على بعضه يا شيخ محمد، خلي العده كلها على بعضها. قال الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى من بعده من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده الطلاق الثلاث. طيب تمام، هل لو تزوجت زوجا اخر ترجع تاني هو معاه ان هو طلقها ثلاث مرات برضه؟ دي مساله خلافيه، يعني هي لو طلقها طلقتها انت ثلاث مرات وتزوجت الزوج الثاني وهترجع لك تمام كده؟ ما طالما هترجع لك ما انت طلقتها ثلاثه هترجع لك بايه؟ بزوجين. انت طلقتها ثلاثه وخلصت الثلاثه ماشي، وتزوجت الزوج الثاني ماشي وهترجع لك هترجع لك ازاي بقى؟ نظيفه ولا اللي فيها حاجه؟ لا مين اللي يفعله؟ لا ثلاث طلقات ورجع تاني له ثلاثة يعني كلهم طلقة يا عم الشيخ. دلوقتي انت طلقتها ثلاثة واتزوجت الزوج الثاني وهترجع للأولاني، ما هترجع لك نظيفة، ما هترجع ثلاث طلقات. الثلاث طلقات زي ما هي؟ أنا أقصد هو اتزوجش ثلاثة كمان وثلاثة قبل كده ست طلقات يعني. لا لا لا لا هترجع بالثلاث طلقات. نكمل؟ قال والمشروع إعلان النكاح، تعلن النكاح واعلان الطلاق. احيانا الطلاق يعني افرج عليه الناس، لا على الاقل شيء تشهد ان حصل طلاق في اليوم الفلاني او تكتب حتى لا تنسى. والرجعه تعلن الرجعه مثلا لمثلا لاقرب الاقربين بحيث يبقى متذكر ان حصل ارجاع في اليوم الفلاني، والاشهاد على ذلك تشهد على ايه؟ على النكاح، تشهد على الطلاق، تشهد على الرجعه. يقول لك مشروع، حتى كلمه الشيخ بيقول لك ايه؟ مشروع، يعني ما قالش لا ايه ولا ايه؟ ولا حرام، لا مش لا واجب ولا ايه؟ ولا سنة، لو كده قالش الواجب ولا سنة، ساب لك العملية مفتوحة على أساس الخلاف اللي فيه. قال لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولذلك قال من قال الإشهاد واجب، قال لك الدليل عندي أهو، وأشهدوا فعل أمر في ذي الوجوب. وفي الحديث ثلاث جدهن جد، شوف اقرأها كويس، جدهن مش جدهن، لا مش جد، جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني في الجد بتاعهم جد والهزار بتاعهم برضو جد. ايه هما؟ النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي، والحديث حسنه الشيخ الألباني. وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وده الحديث صحيح. الحديث الآخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ده اللفظ ده ضعيف، رفع عن أمتي اللفظ ده ضعيف، إنما الحديث اللفظ ده أصح، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، برضو وضع بمعنى أسقط. ان الله وضع عن امتي يعني اسقط عن امتي. لا لا الحديث له معنى بس في كلمه محذوفه. ان الله وضع عن امتي الخطا. يعني وضع عن امتي الخطا يعني اسقط الخطا. ما فيش خطا في الامه ولا فيه في في كلمه هنا محذوفه هناخدها ان شاء الله في الاصول اسمها دلاله الاقتضاء. يعني ايه دلاله الاقتضاء يا جماعه؟ يعني تقدير كلمه لولاها لكان المعنى فاسدا. لازم نقدر كلمه في الحديث ان الله وضع عن امتي اثم الخطا. تمام كده؟ يبقى اسم الخطا ما عليكش اثم. طب وهل برضو وضع الحكم حكم الخطا؟ لو عملت حاجه خطا قلنا ما عليكش اثم ماشي. طب حكمها كمان ملغي؟ بمعنى جيت على التليفون ده رحت كسر رجلك ما خدتش بالك خطا الاسم عنك مرفوع ولا عليك اثم؟ خطا مرفوع. طب الحكم عليك تجيب لي تليفون ولا مش واجب عليك؟ عليك. يبقى انت قلت ان الله وضع عن امتي حكم الخطا والاثم. وبعضهم قال لك لا ان الله وضع عن امتي اثم الخطا. ها ان الله وضع عن امتي اثم الخطا ها دون الحكم. واضح المعنى؟ نرجع تاني. سلاسه جدهن جدا عشان اي كلام. يعني مثلا انت قاعد مثلا مع واحد ما تزوجني بنتك زوجته بنتي شهدوا فلان شاهدين حدث الزواج. يعني الامر خطير. حدث الزواج. واحد مثلا قاعد مع مراته تبقى على سبيل المزاح برضه تبقى راجل لو طلقتني ابقى راجل تطلق على سبيل المزاح برضه. يعني واحد اتصل بيا بيقول لي كل واحد يقول كل ما يطلع مراته انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق. وانا بهزر مش مره واحده يعني كتير يعني بقاله كده مش عارف كام شهر شغلت على الطريقه يعني. والرجعه لو قلتها رجعتك مفيش فيها هزار. دي مفيش فيها هزار. تمام. نرجع نكمل بقى عشان نقف على باب العدد. باب الايلاء هناخد دلوقتي ثلاث ابواب في صفحتين صغيرين لان الكتاب مختصر. باب الايلاء والظهار واللعاب. هنبدا بباب الايلاء. فالايلاء معناه ان يحلف على ترك وطئه زوجته ابدا او مده تزيد على 4 اشهر. ببساطه يقول له والله ما انا مقرب لك خلاص كده او والله وانا مقرب لك لمده 5 شهور وقرب لك يعني الجماع. فده اسمه ايه؟ ايلاء. ايلاء يا جماعه اصلها كلمه من الالية وهي الحلفه. من الالية وهي الحلفه حلفان يعني. تمام كده؟ ومعناه في اللغه اليمين. وزي بيقول لك آل على نفسه الا يدخل بيتك. يعني حلف اقسم على نفسه الا يدخل بيتك. اقسم يمين. معنى الايلاء في اللغه اليمين. ايه معنى بقى في الشرع هنا؟ ان يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته ابدا. يقول لها والله ما اقرب لك مفتوحه او يحدد مده اكثر من 4 شهور. فده اسمه ايه يا جماعه؟ الايلاء. يبقى نكتب سؤال. ما معنى الايلاء؟ ما معنى الايلاء؟ خلاص كده؟ فهمنا معنى الايلاء يا جماعه؟ نشوف حكمه بقى. بيقول فاذا طلبت الزوجه حقها من الوطئ امر بوطئها. انت حلفت ولا ما يقولش انا حالف. وبعض الفقهاء قال ان المراه يحق لها في السنه 3 مرات جماع. 3 مرات بس. بس على اساس الايه دي. للذين يقولون من نسائهم تربص 4 اشهر. قال لك لان ربنا حتى امد للجماع مده 4 شهور، بعد ال4 شهور لازم ترجع. فليبقى المراه يجب لها في السنه 3 مرات، لان السنه كام شهر؟ 12. 3 مرات ب 12. ولو مسافر بقى. طب سافر بقى تعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. هنخلق ادخل بقى تسالني في رايي، ارجع ارجع بسرعه وبعدين نخلق. شوف الاصل وبعدين نشوف الفرق. يعني لو طلبت الى الزوجه ده معنى الكلام اهو. فاذا طلبت الزوجه يلا يا شيخ خليك معايا. فاذا طلبت الزوجه حقها من الوطئ امر بوطئها. يبقى لازم يرجع. طيب رفض وضربت له 4 اشهر. الشرع يقول قدامك 4 شهور. فان وطئ كفر كفاره يمين. لو رجع يبقى عليه كفاره يمين انه حلف والله ما انا مقرب لك يبقى ليه يمين. يبقى عليه كفاره يمين صح كده؟ فان وطئ كفر كفاره يمين. طب وان امتنع قال لا مش مراجعها ألزم بالطلاق بعد 4 شهور. يعني القاضي يقول له ايه؟ ارجع. يقول لها مش مراجع. يقول له خلاص قدامك 4 شهور. هتخلص الاربع شهور هنطلق عليك. خلص خلصت الاربع شهور. ارجع. لا مش راجع. مراتك طالق منك. وهنا الطلاق ده راجعي ولا ده حسب بقى. ده الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، طبعا كده؟ الموضوع ده حصل أيضا في زواج أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أحد من الصحابة اللي هو كان في الجهاد صح؟ لا أدري. 4 شهور. ده قصدك في عهد عمر. قصة في عهد عمر. نرجع تاني. هي كفارة اليمين كإيه؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع صيام 3 أيام. يبقى تطعم الأول 10 مساكين. أو لك خيار تطعم او تكسو. طبعا الايه فتحرير رقبه، مفيش دلوقتي تحرير رقبه. يبقى اما تطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، لكل مسكين نصف مد من طعام. تمام كده؟ نصف مد من طعام. نصف المد، مد قد ايه؟ حفان. نصف المد قد ايه؟ ايد كف واحد بس، ايد واحده من طعام، مثلا ارز. تمام كده؟ علبه كشري مثلا، علبه كشري وزعها على بتوع النظافه مثلا، 10 علب كشري ب 2 جنيه وتوزعها. ها؟ تطعمهم 10 مساكين او اما تطعمهم او تكسوهم. او تكسوهم. طبعا الكسوه دلوقتي بالنسبه لنا اغلى من القطعه. فان لم تصدق تصوم 3 ايام. دي كفاره اليمين. تحرير رقبه يعني؟ يعتق رقبه عبد. مفيش دلوقتي عبد. تمام كده؟ نشوف اصل موضوع الطلاق بقى الايه، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم. يعني ايه كلمه يؤلون؟ يحلف ايلاء الا يقربها. من بقى تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني فإن رجعوا خلاص فإن الله غفور رحيم، وإن عزلوا الطلاق مصمم على 4 شهور يتمه ما رجعش فإن الله سميع عليم. يبقى اكتب سؤال كده: ماذا يجب على المولي؟ المولي ماذا يجب على المولي؟ المولي يعني اللي حلف إيلاء. إيه اللي يجب عليه يا جماعة؟ أن يرجع لامرأته. تمام كده؟ فإن لم يرجع إليها تضرب له 4 أشهر. خلاص كده؟ فإما أن يرجع وإما أن يطلق. خلاص كده؟ طيب. طب هي كفارة اليمين دي سواء هي طلب من الزوج أو منه هو؟ تاني كده؟ يعني كفارة اليمين ده لو الزوجة طلبت بعد 14 وهو يرجع لها أو هو بنفسه عايز يرجع يبقى هي كفارة اليمين برضه. وعرفنا دليل الإيلاء يا جماعه. خلاص كده نخش على الظهار. والظهار ان يقول لزوجته: انت علي كظهر امي، ونحوه من الفاظ التحريم الصريحه لزوجته. يعني ونحوه ان يقول علي كانت كيد امي، او لحظه واحده بس، واحده ان يقول علي كيد امي، انت حرام علي كيد امي. تمام كده؟ وبعدهم قال لا، ده تخص في المواضع التي يستمتع بها، المواضع التي يستمتع بها فقط. قالوا برضو اليد اذا قصد بها اللذة والاستمتاع لا تكون يد ام بقى. تمام كده؟ يبقى محرمه عليه. شاهد، يبقى اصل موضوع الظهار ان يقول لامرأته انت عليك ظهر امي، دي بدايته. ونحوه من الفاظ التحريم الصريحه لزوجته. حكم ايه الظهار؟ قال: فهو منكر وزور. منكر وزور. يبقى نكتب سؤال: ما معنى الظهار وما حكمه؟ ان شاء الله لما تجيبوا التصوير الورق الطلاق ده، اي ورق نصوره يا جماعه بنحطوه هنا في الاداره، عشان النساء بيطلبوا الورق، بيسمعوا المحاضرات عند الاختبارات فبيجي يعيدوا تاني يقول عايزين ورق اللي انتوا بتوزعوه، فبنحتاج بقى نجيب الورق منين والورق مش منين، ويجي يقولوا ما حضرناش وما سمعناش. ماشي؟ فرجاء يعني اي ورق تساله لايه اخ السكرتير، بحيث يبقى مصلحه اخواتكم. جزاكم الله خير. يبقى السؤال الاول يا جماعه ما معنى الظهار وما حكمه؟ خلاص. طيب قال ولا تحرم الزوجه بذلك، يبقى هل تحرم الزوجه بالظهار؟ يقول لا، انت عليك ظهر ام، يعني محرم عليك ظهر ام، كما انه لا يجوز ان يستمتع بظهر امه فهو بيقول لها كده، كما لا يجوز لي ان استمتع بظهر الام فكذلك لا يجوز لي ان استمتع بك، فبيحرم على نفسه. قال لك ده منكر، كلام منكر وزور. طب ايه حكم الزوجه؟ لا تحرم الزوجه بذلك، خلاص كده، لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به. مش معنى لا تحرم خلاص، لا، نقول له تعالى بقى عليك كفاره مغلظه، كفاره شديده عشان ما ترجعش تاني. ايه الكفاره دي؟ فين؟ في سوره المجادله. المجادله اللي هي تسمى المجادله او المجادله، تمام كده. المجادله يا خوله بنت مالك ابن ثعلبه، كانت زوج اوس بن الصامت. خوله بنت مالك ابن ثعلبه، يبقى خوله بنت ثعلبه كانت زوجة اوس بن الصامت، فظهر منها اوس فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اتق الله فانه ابن عمك، تمام، حتى انزل الله عز وجل سوره المجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. قالت عائشه رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الاصوات، اني لأجلس بيني وبينها حجاب ويخفى علي بعض كلامها والله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. يعني انا قاعده جنبها ستاره بيني وبينها ومش سامع بعض الكلمات، وبعدك ربنا سمع الكلام كله. فشوف سبحان الله. فقال الذين يظاهرون من نسائهم او والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، اللي هو الايه؟ الكفاره الظهار. قال فيعتق رقبه مؤمنه سالمه من العيوب الضاره بالعمل، يبقى ما يكونش الرقبه دي، العبد ده ما يكونش فيه اي عيب. فان لم يجد صام شهرين متتابعين، يقول لك عليك صيام شهرين متتابعين، يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. فان افطرت بدون عذر تبدا من جديد، ان افطرت بعذر تكمل، فان لم يستطع اطعم 60 مسكينا. طيب بيكمل بقى، هنكمل بقى جنبها كده، نقول كده ويشترط في كل ذلك ان يكفر قبل ان يمس، ان يكفر من قبل ان يمس، يعني قبل الجماع، يطعم 60 مسكين او يصوم الاول شهرين متتابعين قبل الجماع، من قبل ان يتماس. فما لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، ما قالش من قبل ان يتماس، رجعوا على مين؟ على اللي قبلها، قالوا برضه اطعام 60 مسكينا حمل المطلق على المقيد، تحمل على مين؟ ها؟ على اللي قبلها، صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، يبقى برضه نفس الحكم، اطعام 60 مسكين من قبل ان يتماس. قول ثاني غير كده، قالوا لا، الله سبحانه وتعالى حدد المس بعد الايه؟ بعد الصيام، اما كفاره الاطعام فليس فيها مس، تمام؟ ده قول ثاني. طيب وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، يعني لا انت وعلي كظهر امي طول شهر رمضان. برضه ايه؟ ها؟ حكم ظهار، عليه برضه نفس الكفاره. طيب هنكتب كده جنبها يصح الظهار عند الجمهور، يصح الظهار عند الجمهور بتشبيه امرأته، بتشبيه امرأته بأي أحد يحرم على الرجل حرمة مؤبدة، بتشبيه امرأته بأي أحد يحرم على الرجل حرمة مؤبدة. خدنا المحرمات قبل كده، التأبيد والتوقيت، محرمات على التأبيد كم نوع؟ خمسة. واحد محرم بالاحترام اللي هم كانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين محرم باللعان اللي هناخدها دلوقتي، محرم بالنسب، محرم بالرضاع، محرم بالمصاهرة. فيجي مثلا حد محرم بالنسب، المحرم بالنسب كم؟ سبعة. فيجي على المحرم بالنسب يقول انت عليك ظهر امي، دي عرفناها، انت عليك ظهر اختي، انت عليك ظهر عمتي، انت عليك ظهر خالتي، ده عند الجمهور. قال لو شبهها بأي أحد غير الأم برضو حكم حكم الظهر في قول تاني للشافعي. بس في المذهب القديم قالوا لا، الله عز وجل نص على الأم فقط، فهو التحريم بالظهر بالأم فقط. ده المذهب القديم للشافعي. خلاص كده نكمل. قال وأما تحريم المملوكة، يقول المملوكة إلى أنا أنت حرام عليه، والطعام يقول محرم عليه هذا الطعام، واللباس يقول محرم عليه أن ألبس هذا هذه الملابس، يبقى حرم عليه الحلال وغيرها، ففيه كفارة يمين. يبقى نكتب سؤال كده، ما حكم تحريم المسلم، ما حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه، ما حكم تحريم المسلم الحلال على نفسه؟ انت هذه شيء حلال حرمته على نفسك، ايه حكمه؟ هنكتب كده فيه 9 أقوال، مش 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، 9 أقوال، وبعضهم زاد اكتر من كده كمان. والراجح ان فيه كفارة يمين، والراجح ان فيه كفارة يمين. ايه الدليل؟ انا عندنا ادله واضحه جدا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور. وايضا عندنا ايه ايضا واضحه سورة التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، اما يحرم عن نفسه الايه سبب نزول، اما تحريم ايه او ايه، اما تحريم ماريه واما تحريم العسل على نفسه. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. كده خلصنا يا جماعه الظهر. لا الظهر ليس طلاق، ظهر له كفاره. لو كسر يبدا من جديد. لا لا مش مش شهرين، مش مش شهرين، جمع جمع عليه جمع ولا مكفر عليه جمع جامع قبل ان يكفر. طب سيبني ارجع ما بحكي. الملاعنه نيجي بقى اخر نقطه، الملاعنه. واما اللعان يعني يكبر ولا يعيد؟ يبدأ من جديد كفرة؟ لا يعيد، يعني يبدأ من جديد كفرة أزل؟ اه بس يحسن. ما هي ما بلاش كفرة، والسؤال شيخنا ان هو بلاك هو يأمن من قبل ما يبدأ كفرة. ايوه ما يأتم جامع في أثناء الكفرة ولا قبل؟ قبل يعني قبل ما يبدأ في الكفرة؟ عليه ليه؟ وعليه الكفرة اللي زالت في ذمته. إنما سؤال آخر لو جامع في أثناء الكفرة، لأن الآية قالت من قبل أن يتمسح. بس قالوا برضو في التفسير قالوا برضو سواء قبر أنا والشيخ الرجل شرحنا سواء قبر أو أثناء في النص ماشي حالة واحدة بطعام 60 مسكين دي اللي يبوس فيها الأثناء. لا في النص لو مساها قبل إخراج الكفارة، قبل إخراج الكفارة أثم ماشي ده واضح ودخل الكفارة ولا شيء عليه. لما سؤال آخر لو جامع أثناء لو مس أثناء الكفارة يأثم ويبدأ الكفارة من جديد ولا يكمل؟ لا يأثم مش مفروض نقف نقف نقف. طيب نبدأ الباب الأخير بقى اللعان أو الملعنة. قال وأما اللعان، اللعان معناه يدعو باللعنة، اللعان معناه الدعاء باللعنة، اللعان معناه الدعاء باللعنة. خليك معايا شوف سيب الورقة الدعاء باللعنة. قال وأما اللعان وأتي بيكون اللعان ده فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة. يعني واحد قال لامرأته أنت زنيتي، نقول له إيه؟ إما أن تأتي ب4 شهود البينة وإلا حد في ظهرك حد القذف. يبقى رمى الرجل زوجته ورمى أي إنسان سواء رجل أو امرأة، نقول له أول كلمة البينة وإلا حد في ظهرك. قال لفلان يا كذا، قال لفلان يا كذا، فنقول له ايه؟ ها احفظوا معايا البينه اللي هو 4 شهود والا حد في ظهرك 80 جلدة. طيب الا ان يقيم البينه 4 شهود عدول فيقام عليها الحد. لو اقام بينه 4 شهود عدول ان هو راى هذه المراه يفعل هذه الفعله يقام عليها الحد، حد ايه بقى؟ حد الزنا، اما الرجم واما ما هي مش هتكون غير الرجم لان هي محصنه مراته. تمام كده. طيب هي ما جابش الاربع شهود، ما معوش اربع شهود، هو راه تفعل هذه فعل ولم ياتي باربع شهود. قال اب يلاعن، نبدا لشيء اخر اسم الملاعنه، فيسقط عنه حد القذف. يلاعن كيف سيلاعن؟ بيقولك صفه اللعان على ما ذكر الله في سوره النور، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى اخر الايات. فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، يعني يشهد يقول اشهد بالله انك زنيت اربع مرات، ثم الخامسه يقول لعنه الله عليه، ما تقولش علي بقى من باب الادب، ما تنسبش اللعنه لنفسك، اقول كده لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. تيجي هي بقى الدور عليك تقول اشهد بالله انك كاذب اربع مرات، والخمسه تقول غضب الله عليها ان كنت من الصادقين. يبقى هو يقول لعنه الله عليه، وهي تقول ايه؟ غضب الله عليه، وشدد الغضب اكثر من اللعنه. تمام كده؟ لاحظ ان الغضب اكثر من اللعنه. تمام؟ ثم اذا حدث هذا اللعان يفرق بينهما فرقه ابديه، بقت من المحرمات مؤبدا، ما رجعلوش تاني خالص، انتهت. دي صفه الملاعنه. خلاص كده يا جماعه؟ طيب بيقول الشيخ فيشهد خمس شهادات بالله انها لا زانيه، ويقول في الخامسه وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسه وان غضب الله عليه ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان سقط عنه الحد، حد ايه اللي سقط عنه؟ حد القذف. واندرأ عنها العذاب، يعني اندفع عنها العذاب، عذاب ايه؟ الحد الرجم، الرجم يعني، يبقى ما يقومش عليه حد الرجم. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي بقت محرمات مؤبدا، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. يعني انتفى الولد إذا ذكر في، لو قال إيه وولدك ليس مني، وهذا الولد الذي سيأتي ليس مني، تمام كده؟ طب يقول لمن ينسب؟ ينسب لأمه، وينسب للأم، لأن الرجل ينفيه يقول لا ده مش ابني، وينسب لأمه. يبقى نكتب سؤال عشان نخلصنا اللعان، ما معنى اللعان؟ وما صفته؟ وما المترتب عليه؟ ما معنى اللعان؟ وما صفته؟ وما المترتب عليه؟ كده وقفنا على باب العدد والاستبراء. لو شهادات دلوقتي حد القذف لسه زوج. طب حضرتك ايه الدفع الولد لزوجته في العين؟ يعني حضرتك ينسب لامه. هو بين فيه يقول لا الواد ده مش ابن اسم الاب ينسب لامه، ابن امه الولد ده ينسب لامه، فلان ابن كذا. يعني اصلا المدارس ولا الحاجات دي، لا الواقع الله اعلم. الواقع طبعا هنا يا شيخ بقى هيختلف، انما اصلا ما عندهاش ملعنه يعني. الواقع ممكن يختار له اي اسم ينسب لامه او لجده، جد من امي يعني، جد من الام. تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اتفضل. ايوه شوف. اشتراط عدم الانجاب اذا كان برضا الطرفين، اذا كان برضا الطرفين وباتفاق الطرفين فهو مكروه، لانه يسمى العزل. مكروه، وان كان بقصد تحديد الناس وقبض الرزق فهو حرام. خلاص؟ اذا كان برضا الطرفين، اذا كان برضا واحد غصبا عن الاخر حرام. يعني زيد بيقول لها بيشترط عليها شرط عدم الانجاب، وهي عايزه تنجب حرام. شرط لا يتم، او العكس هي عايزه مش عايزه تنجب وعايزه ينجب حرام. بس كده فكر كده على الموضوع ده.